بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو الحكيم الخبير. قبل تناول ما ذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله بالشرح والدراسة، أؤكد ما سبقت الإشارة إليه من باب التذكير، وهو أن الأسماء الحسنى متضمنة للصفات الرب جل وعلا، لأدلة سابقة ذكرت، وهي أن الأسماء وصفت بالحسنى فلا بد أن تكون دالة على معان بها تكون حسنى. هذا أولا. ثانيا، هذه الأسماء مشتقة، والاسم المشتق لا بد أن يتضمن ما اشتق منه، لا بد أن يدل على ذلك، هذا لغة. ولهذا قال من قال: وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق. ولأنه ثالثا وردت في كتاب الله أوصاف تلتقي مع تلك الأسماء في الاشتقاق، فدل على تضمن تلك الأسماء للصفات. وربك الغني ذو الرحمة يلتقي مع اسمه الرحمن الرحيم. ولأنه رابعا، هذا ما فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وهي تتكلم عن عدم سماعها لكلام المجادلة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع وجودهما في حجرتها خفي عليها بعض حديثها. والآية هي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ففي الآية ورد الاسم وورد الفعل، ولكن لم يرد ذكر المصدر، وهي مع ذلك تقول: وسع سمعه الأصوات، فاستفادت من ذكر الفعل والاسم ثبوت الصفة. ولأنه خامسا، يعلم بالضرورة العقلية والعرفية أنه لا بد أن يتضمن الوصف المشتق لمعنى، لا بد أن يتضمن معنى إذا كان مشتقا من أسماء المعاني. هذا ما سبق. الآن ننظر إلى ما جاء هنا أو أورده المصنف رحمه الله. قال: وقوله سبحانه، هذا عطف لما سبق، وهو يريد الاستدلال بالآيات من كتاب الله على أننا نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك الوصف على وجه الكمال وقاعدة التنزيه مع ترك التكييف، ف فنجري النصوص على ما جاء من ظاهرها المراد شرعا، فلا نحرف وهو ما يسميه أهله تأويلا، ولا نمثل ولا نكيف، كما أننا لا نعطل، أي لا ننفي ما وصف الله جل وعلا به نفسه. وقد جمع الله فيما سمى ووصف نفسه به بين النفي والإثبات. ثم ذكر الشيخ ما يدل على ذلك، فذكر سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ثم ذكر أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، ثم عطف فقال: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جاء تفسير هذه الكلمات وهذه الأسماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن هذه الأسماء الأربعة فيها دلالة على أن الله جل وعلا هو الأول والآخر، فهذان اسمان يتضمنان أزلية الرب جل وعلا وآخريته وأبديته. الاسمان الأول والآخر يدلان على أزلية الرب وعلى أنه جل وعلا الحي الباقي الدائم، وهذا معنى أنه الآخر الذي ليس بعده شيء كما جاء في الحديث، وهو الأول والآخر. هذان الاسمان تضمنا أزلية الرب جل وعلا وأبديته، فهو جل وعلا قبل كل شيء. وهذا الاسم خير مما قال المتكلمون أو بعض المتكلمين إن من أسمائه القديم. لما؟ لأن القدم نوعان: قدم نسبي، وقدم وصفوه بأنه الحقيقي. القدم النسبي لا يلزم من وصف بالقديم في هذه الحالة أن يكون قبل كل شيء، ومنه حتى عاد كالعرجون القديم، فقدمه هنا نسبي، ما أخبر الله عز وجل عن الأهلة هنا. إذن فهذا القدم النسبي، والاحتمال هذا المعنى، ومع أنه كذلك لم يرد في الكتاب والسنة تسميته بالقديم للسببين، فإنه لا يدخل في أسماء الله الحسنى للاحتمال، أي يحتمل القدم النسبي والقدم الحقيقي. لكن من أطلق من المتكلمين هذا الاسم على الله أراد الثاني، أراد القدم الحقيقي، لم يرد القدم النسبي. وعليه فيعترض عليهم بإدخال ما لم يرد في الكتاب والسنة في أسماء الله الحسنى، ويبين لهم أن هذا الوصف يحتمل، ولهذا لا يدخل في وصف الله بإطلاق، وإنما ينبغي أن يقيد بالقدم الحقيقي، لا يطلق، ولكن لأن الأسماء الأصل فيها الإطلاق. ثم قال: والظاهر والباطن، اسمان فيهما الجمع بين علو الرب جل وعلا وقربه. فالظاهر هو العالي الأعلى جل وعلا، فالله جل وعلا هو العلي وهو الأعلى، فالظاهر يفيد ذلك. ولهذا قال في الحديث: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. والباطن يراد منه القرب العام، قرب الإحاطة، لأن القرب قربان، قرب يذكره الله عز وجل أنه يقرب من عباده المؤمنين، هذا قرب خاص، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويستلزم ذلك قبول ما عمل من أعمال صالحة، ويستلزم أن يجازيهم الله جل وعلا بالحسنى، ويستلزم الرضا ونحو ذلك، فهو قرب خاص يستلزم هذه الأمور. والقرب العام في قوله الباطن، فالله جل وعلا قريب من خلقه، وذلك يتضمن العلم بهم وبما هم عليه، فهو عليم بهم، لا تخفى عليه جل وعلا خافية. ربما تجد في بعض كتب التفسير وشروح الحديث ذكر معان أخرى غير ما ذكرنا، ولكن تعجبني عبارة للشوكاني فقال ما ملخصه في فتح القدير في التفسير، وهو يفسر هذه الآية من سورة الحديد، وقد ذكر معاني خاصة في الظاهر والباطن، ونقل ذلك عن بعض الأكابر، فقال وأولى ما تفسر به الآية ما فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ومن باب التنبيه فقط على بعض ما ذكر من المعاني، قالوا الظاهر، الظاهر بحجته وآياته، والباطن قالوا من له الغلبة، أيضا من له الغلبة. وعلى كل، هذه المعاني أولى منها ما فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن تلك المعاني التي قالوها تحتملها اللغة ليست بالبعيدة، تقول ظهر فلان على فلان أي إذا غلبه، لكن تفسير هذا الظهور في هذه الآية بهذا المعنى ليس بذاك، والأولى أن يفسر بالأعلى والعلي. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو هنا يخبر عن علو الرب جل وعلا، يخبر عن علو الله جل وعلا. ولأن الظهور يأتي في اللغة بمعنى العلو، ومنه فما استطاعوا أن يظهروه أي أن يعلو عليه. ثم ثانيا قابل هنا بين الظاهر والباطن، فدل على أن الظاهر هنا ليس بمعنى الغالب، وإن بمعنى العلي والأعلى. والباطن فسر بالقرب، قرب الإحاطة، وهو القرب العام المتضمن بأنه قد أحاط بخلقه علما وقدرة سبحانه، لا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء، فهذا ما تضمنته هذه الأسماء الأربعة. ثم قال وهو بكل شيء عليم، أفاد علم الله جل وعلا بكل شيء، علم أحاط بكل شيء، فالله جل وعلا لم يطرأ عليه جهل قط، أو لم يسبق ذلك جهل ولا يلحقه نسيان، علم أحاط، قد أحاط علمه بكل شيء سبحانه. وسيأتي لذلك مزيد كلام عند ذكر قول الله جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، نؤخر ذلك إلى حين الكلام عن هذه الآية إن شاء الله. قال وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، أمر بالتوكل على الله، وحقيقته تفويض الأمور إلى الله، تفويض الأمور إلى الله باعتماد القلب عليه مع اعتقاد أنه يكفي العبد مع الأخذ بالأسباب، بمعنى أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. توكل، هذه الصيغة صيغة أمر تفيد وجوبا، وتوكل أمر الله عز وجل بالتوكل عليه كما قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أهل العلم: أفادت الآية أهمية التوكل من ثلاث وجوه أو من ثلاث وجوه أو من ثلاثة وجوه. الأول قوله وعلى الله، قدم الجار والمجرور ليفيد الأهمية الحصر والقصر. فتوكلوا صيغة أمر تفيد وجوبا، إن كنتم مؤمنين دل على أنه شرط في الإيمان، وأعني بالشرط هنا الشرط اللغوي للأصولي الذي عندهم هو خارج جزء الماهية لكنه ليس مرادا هنا. على كل، أفادت الآية أهمية التوكل من هذه الوجوه الثلاثة. وتوكل على من؟ قال: على الحي وهو الله جل وعلا الذي لا يموت. هذا النفي لتأكيد كمال الحياة كما سبق. ولا تنس ما أصل الشيخ من أن الله جمع فيما سمى ووصف نفسه به بين الإثبات والنفي، فهنا إثبات وهو الحي، والنفي الذي لا يموت، لا يموت أبدا، لا يموت أبدا، وهو الله رب العالمين. وهذا يفيد حقيقة، وهي أن الإنسان يتوكل على الله فحسب. قال بعض أهل العلم في التوكل وبيان أنواعه وحقيقته، قالوا: هو ثلاثة أنواع. الأول توكل على الله جل وعلا، وهذا يفيد تقربا بلا شك، لأنه من العبادات، بحيث يفوض العبد أموره كلها إلى الله جل وعلا ثقة به مع اعتقاد كفايته، حتى إنه ليفوض أموره كلها ما يقدر العباد عليه وما لا يقدرون يفوضها إلى الله جل وعلا وعليه. فمن توكل على غير الله، هذا التوكل الذي هو توكل القرب والتعبد، ومن حقيقته أنه لو توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لكان هو الشرك الأكبر. هذا نوع. النوع الثاني وهو، ونتكلم هنا عفوا خاصة على من يتوكل على غير الله، فمن يتوكل، هذا النوع الأول نعيده، من توكل على غير الله في كل أموره، دخل فيها من توكل عليه فيما لا يقدر عليه إلا الله، يفوض أمره إليه بحيث إنه يعتقد أنه يجلب له الخير ويمنع منه الشر والسوء، هذا شرك أكبر. قالوا أيضا النوع الثاني وهو أن يتوكل على غير الله فيما يقدر عليه البشر، لا فيما لا يعجزون عنه ولا يقدرون، لكن يتعلق قلبه به ويفوض أمره إليه باعتباره سببا. هذا التعلق الزائد قالوا يفضي إلى الوقوع في الشرك الأصغر. مثاله قالوا: كما يتوكل بعضهم على من يوظفونهم وعلى الأمراء ونحو ذلك، حتى تجد الواحد من هؤلاء يكون شديد الغم إن وصل مسؤوله شيء يخشى أن يفصل لأي سبب كان، فإذا تعلق قلبه تعلقا زائدا بغير الله جل وعلا، مع أن من يوظفه أو يشغله أو نحو ذلك في مقدوره أن يفصله من العمل، ولكن في هذا الشخص نوع تعلق زائد حتى ربما جره إلى شيء من المعاصي، قالوا فهذا شرك أصغر. بقي الثالث وفسروه بالتوكيل، قالوا أن يوكل شخصا على سبيل النيابة لا أن يفوض الأمور إليه مطلقا، على سبيل النيابة، وذلك الموكل أو الوكيل يقدر عادة على إنفاذ ما طلب منه، وهو مع ذلك أعني هذا الموكل يفوض أمره إلى الله جل وعلا، يفوض أمره إلى الله جل وعلا ثقة به، ويرى أن من وكله يقوم بذلك على جهة النيابة والتسبب ليس إلا، ويعرف فيه الخطأ والتقصير الملازم للبشرية في الجملة، فهذا جائز، فهذا يكون جائزا إذا كان على الوجه المشروع. نعود إلى قول الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أمر بالتوكل على الله لا على غيره، وهذا كقول الله جل وعلا: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فلهذه الأوصاف العظيمة التي اتصف الله جل وعلا بها، فالأمور كلها بيده، والله جل وعلا حفيظ عليم مالك قدير رحيم يكفي العباد، ولهذا يتوكل عليه لا على غيره. ثم قال: وقوله وهو الحكيم الخبير. وهو أي الرب جل وعلا الحكيم الخبير، اسمان تضمنا صفتين. أما الحكيم قال أهل العلم فيدل على ثبوت الحكم والحكمة لله جل وعلا، يدل على ثبوت الحكم والحكمة لله، فالله جل وعلا له الحكم شرعا وقدرا، قال بعض الأفاضل وجزاء، فقالوا الأحكام ثلاثة: حكم قدري كوني، وحكم شرعي، وحكم جزائي. وربما اكتفى كثير من العلماء بتنويع الحكم إلى الحكم القدري والحكم الشرعي، فالله جل وعلا يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم بين عباده، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويوجب ما يشاء، ينهى عما يشاء سبحانه، فالحكم له جل وعلا. وهو كذلك ذو حكمة، قال أهل العلم: والحكمة تكون في قدر الله وشرعه وفي أمره وخلقه. حكمته في خلقه أنه يوجد ما يوجد، ما يوجد بإحكام وإتقان، ويوجدها لغايات يحمد عليها ويثنى عليه بها. وهو كذلك يأمر بما يأمر لحكمة. أحكم الله جل وعلا كتابه، أحكم آياته، أحكم شرعه، وشرع ما شرع لحكم عظيمة. إذن كل ذلك داخل في معنى اسمه جل وعلا الحكيم. والخبير يتضمن صفة الخبرة، فالله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، فالله سبحانه أحاط ببواطن الأشياء وظواهرها، هذا معنى الخبرة. ولهذا تقول في اللغة عموما خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته. إذا عرفته على حقيقته فهو علم خاص، هو علم خاص. إذن أثبت الله لنفسه أنه الحكيم الخبير. ثم قال الشيخ: وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أفاد علم الله جل وعلا بكل شيء، وأن علمه ليس كما يدعي الفلاسفة أو بعض الفلاسفة أن الله يعلم جمل الأشياء لا تفصيلها، أي يعلم الأشياء إجمالا لا تفصيلا. هذه الآية في هذه الآية رد عليه، فذكر هنا تفاصيل الأمور. يعلم ويلج في الأرض، والولوج الدخول، فما يدخل الأرض من الماء القطر المطر، وما يدخل إلى الأرض من أنواع البذور، وما يدخل إلى الأرض من الموتى والأحياء، وما يدخل ما يدخل مما يدخل، كل ذلك يعلمه الرب جل وعلا في أي مكان كان، في أي زمان كان. فالله جل وعلا علم ذلك تفصيلا. وما يخرج منها، ما يخرج من هذه الأرض مما يفور من باطنها من البراكين، وما يخرج من النبات والمياه ونحو ذلك، كل ذلك مما علمه الله جل وعلا تفصيلا. وما ينزل من السماء، ما ينزل من السماء، ينزل الله عز وجل الملائكة بأمره، ينزل الله جل وعلا ما يشاء، يرسل الله عز وجل ما يشاء. وما يعرج فيها، والعروج صعود إلى أعلى، فالله جل وعلا تعرج إليه الملائكة، والله جل وعلا يرفع إليه من العمل ما كان صالحا ونحو ذلك، حتى إن روح المؤمن تعرج بها الملائكة إلى السماء السابعة، ثم يأمر الله عز وجل بإرسالها إلى الأرض، فمنها خلقهم وفيها يعيدهم، ومنها يخرجهم تارة أخرى، وتجيء مرحلة السؤال. فهذه الآية أفادت إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، مما يدخل الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ثم قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا عنده لا عند غيره. وهذه تفيد اختصاص الله جل وعلا بعلم الغيب، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما خلق الله عز وجل خلقا أكرم عليه من نبيه، مع ذلك لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، كما قال الله جل وعلا له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذه الآية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والغيب غيبان: غيب مطلق اختص الله بعلمه، وغيب نسبي بمعنى أطلع الله بعض خلقه على شيء من العلوم والحقائق وخفي ذلك على بعضهم، فهو غيب بالنسبة لمن لم يطلع، وشاهد وعلم بالنسبة لمن أطلعه الله عز وجل. من الأمثلة على ذلك: يرسل الله عز وجل الملك حين يكتمل الجنين في بطن الأم 40، في 43 على بعض الروايات، يرسل الله عز وجل الملك فيكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. هذا غيب نسبي، علمه ذلك الملك، صحيح، لأن الله أرسله به فيكتب ذلك، فهذا من الغيب النسبي. أطلع الله عز وجل من شاء من خلقه عليه، ويخفى ذلك على الناس، ويخفى ذلك على الناس. على كل، الغيب كله لله جل وعلا، يطلع من شاء من خلقه على شيء مما يغيب، ومع ذلك هنالك غيب عنده كما سيأتي في النصوص. قال: وعنده مفاتح الغيب. المفاتح قال العلماء هي خزائن الغيب، خزائن الغيب. وقال بعض المشايخ أيضا الطرق الموصلة إليها تسمى مفاتح أيضا، الطرق الموصلة إليها أو الخزائن هي عنده لا عند غيره. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه أيضا تضمنت ثبوت العلم التفصيلي بكل شيء لله جل وعلا. لما بين أن مفاتح الغيب عنده لا يعلمها إلا خص نفسه بذلك، قال تفصيلا: ويعلم ما في البر، مما يكون على البراري، ما في البر من إنسان وحيوان ومن شجر ونبات وزروع، وما يكون وما يكون، والبحر ما فيه من المخلوقات والأشياء العجيبة. ثم تفصيلا قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا على وجه التفصيل أيضا. لما فصل يعلم ما في البر زاد تفصيلا فقال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورق الشجر في مختلف البلاد بحسب، ومع أنواع الشجر وكثرتها وتعددها، فالله جل وعلا يعلم ما سقط من ورق متى وأين ومما إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، الحب للزروع والنبات. ثم عمم: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا فيه ثبوت مرتبتين مراتب القدر: العلم والكتابة. العلم المحيط بكل شيء، الكتابة في كتاب مبين، يقصد منه هنا اللوح المحفوظ. فلما خلق الله جل وعلا القلم قال له اكتب، قال: وما اكتبه؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. لعلنا نقف عند هذا الحد، مع أن بعض الآيات ما زالت هي في سياق العلم، وذلك بسبب أن القاعدة الأولى من قواعد الصفات فيها نوع طول، فنحتاج إلى أن نقف عندها يسيرا إن شاء الله. ولكن قبل ذلك، في الدرس الماضي تكلمت عن شاب، قلت إنه سئل أين الله قبل خلق العرش، قلت أجاب بإجابة ذكرت كلمتين من كلامه. الأولى قال، أو معنى كلامه: إن أحسن إجابة في هذا الموضع أن تقول الله أعلم. ثم الكلمة الثانية قال: أنا مالي وماله، وعلقت على هذا ولم أسمي شخصا قط. في صبيحة اليوم التالي اتصل بي شاب ولن أسميه الآن، فقال لي: هذا الموضوع يخصني، لي به علاقة. قلت: وما العلاقة؟ قال: أنا قلت هذا الكلام لكن لا أقصد ذلك، وإن كان في البداية قال عبارة أخرى وهي أنها ليست بهذه الصورة. قلت إذن الكلام لا يعنيك. قال لا، عندي به علاقة، أنا قلته، ولكن قصدي كذا. قلت المقاصد في القلوب، وأنا الآن أبحث عن الدلالة اللفظية، وحكيت له لطيفة ألاطفه في الهاتف. قلت له شيخنا العلامة الغديان رحمة الله عليه في مجلس ما، لا داعي للتفصيل الآن، قال بعض الأفاضل كلمة فيها ما فيها. فقال الشيخ هذه الجملة فيها صعوبة. فقال الشيخ الآخر يا شيخ أنا قصدي كذا وكذا. قال قصدك في قلبك، أنا علي الآن بوظيفة الألفاظ رحمة الله عليه. لكن صاحبنا لما قال لي ما قصدت كذا، قلت له ماذا تقصد؟ فبحثت معه إلى أن قال أقصد مالي ومال السؤال، مع أنني ساعدته في هذه الجملة على الهاتف لأننا نريد بالناس خيرا. ثم فوجئت بأنه أخرج بيانا، ثم اتصل بي فيما بعد وقال الشيخ خرج مقطع صوتي فيه الرد علي باسمي. قلت له ما وقفت على هذا. قال هو مأخوذ من درسك. قلت في الدرس ما سميت مخلوقا والناس يشهدون، مع أنني. وبعد ذلك اتصل بي وقال هذا المقطع فيه أنك قلت أنا قلت مالي ومال الله. قلت لا أذكر هذه العبارة، ولكن بعث بها إلي قبيل المغرب في هذه الليلة ووجدت العبارة، مع أنني في البداية قلت هذا الرجل قال أنا مالي وماله، فصارت كلمة الثانية هي شرح لكلامه، شرح لي كلامه. قلت له هذا الشريط الذي قلت فيه تلك الجملة حتى أتبين. قال والله ما عندي. قلت له لعلك تحصل، ابحث عند الطلبة. ما جاني على كل حال الشريط، وبالتالي نحكم بناء على ما قال إنه قصد مالي ومال السؤال، مع أنني كنت حريصا جدا على سماع الشريط. ثم لا أتنازل عما قلت في هذا عبرة أن الإنسان قد يقول الكلام المحتمل، فعليه أن يخفف على إخوانه حتى لا يتسلط عليه شخص. هذا أقوله وأكده، ولعل إن شاء الله مع بعض الإخوة المشايخ لعلنا نتحرك للم الصف إن شاء الله وجمع الكلمة حتى لا يتكلم من يتكلم بشدة وتؤذي إخوانه، وحتى لا يقع ما يقع من الخطأ والغلط. لكن أرجو أن يصغي إلينا الإخوة وأن يتواضع لقبول الهدى والحق، وهذا عام يشملنا ويشملهم. لكن أوصي بالأدب، أوصي بالأدب. ومع ذلك عندي بعض الملاحظات على ذلك البيان، هي أخف من قولي مالي وماله. عندي بعض الملاحظات هي أخف من ذلك، ولكن فيه أن البشر يخطئ، وأن الإنسان قد يقول الكلمة لا يقصد ما وراءها، وربما إحسانا للظن نمشي بعض العبارات. لكن دعونا خذ هنا نقطة انتقل إلى غيرها. للمواقف العامة معذرة، أنا تكلمت أكثر من مرة، قلت إن الكلام في فضيلة أخينا الشيخ الدكتور حسن الهواري غير مقبول عندي، أعني الكلام فيه تجريحا وذما. أما التخطئة والتصويب فإن كنت أهلا لذلك مع مراعاة الأدب فمرحبا، وإلا فالزم حدك. هذه أصر عليها، والله لا أقبل أبدا أن يسيء شخص إلى مقام هذا الرجل لما أعرفه عنه من العلم والأدب والحرص على السلفية، لكن أن يشنع عليه بعضهم ثم يسابق ويبادر كأنه المدافع عن السلفية وكأنه عالم البلد، ولعله يريد أن يشوه سمعة الشيخ عند بعض مشايخنا، والله الموعد. يقول المسألة عظيمة. إذا كان هذه الكلمة التي قلتها في شخص لم أسمه أزعجت كثيرا من الشباب، فكيف الكلام في هذا الشيخ الكبير الشيخ حسن؟ والله من عنده دين لا يقبل مثل هذا الكلام. بل وبعضهم بيقول لك بتاع مضريع وذاك بتاع السامراء بهناك، وحسن الهواري قال حتى كلمة الشيخ نشيله، هذا من سوء الأدب أم ماذا؟ على كل معذرة لهذه الكلمات، ولكنني أظن أن بعض الناس استغل هذه المواقف فجاء ينفث سمومه، وإلا فخاطبت بعض هؤلاء الإخوة قالوا للشيخ والله إحنا ما ننبذه ولا نسيء إليه، حتى هذا المردود عليه قلت له انتبه لا تتكلم في الشيخ حسن. قال لي الشيخ أنا ما أتكلم فيه. قلت طيب في موقعك كلام فيه لماذا لا ترد عليه؟ أوقف هذا الهراء وهذه الإساءة على الشيخ. وبعض الناس نقابله قلت كذا يقول أنا ما قلت، ماذا هناك؟ واحد ثاني مطلع رسالة إنه شيخ حسن هو المندس، أعوذ بالله، شيخ حسن مندس؟ مندس في منه؟ يعني أنت عامل نفسك سلفي شيخ حسن مو سلفي؟ أنا أعرف هذا الرجل من خرطقة الثانوية لعلمكم، أعرف الشيخ حسن من خرطقة الثانوية إلى أن جاء جامعة الخرطوم ثم انتقل المدينة. تعرفين كم سنة؟ كم؟ 1982 1402 للهجرة. معرفتي به ليست بالقريبة، عشان كذا ما في زول يجي يتكلم لي في شيخ حسن وداري يوريني من شيخ حسن أبدا نهائيا. أنا من أعرف الناس به وعلاقتي به قديمة، ودراسته على المشايخ معروفة، لازم الشيخ عبد المحسن العباد زمانا، ولازم الشيخ محمد أمان رحمه الله زمانا، ولازم من لازم من المشايخ واستفاد منهم، حتى كان المناقشون في الرسائل العلمية إذا جئوا ناقشوه واحد منهم قال والباحث طالب علم متميز، أقول ما شاء الله هذه حقيقة. يعني معناها شنو؟ إحنا بنناقش في زول ما سهل، لكن يجي واحد يقول له خليك مع بيوعك، ده عنده أدب، حدثوني خليك مع بيوعك. يعني يريد أولا أن يقول الشيخ ليس بذاك، وهذا حط من منزلته، وكأنه لا يعرف في السلفية شيئا. والله علمك لها، أنا على يقين هؤلاء الذين يتكلمون في الشيخ ليأخذوا الدفاتر والكتب وليجلسوا عند الشيخ ليعلمهم، أنا على ثقة بهذا. ثم العبارة التي قالها الشيخ، اسمحوا لي أن أزيد الدفاع عنه، لما وصف الشيخ ربيع بالحدة قلت هذه ليست إساءة، حتى بعدك طلعت برا قلت لا شيخ حسن والله كنت متمنى ما تقولها. قال لي والله الناس ما عرف كيف طلعت. قلت له سيستغلها بعض الناس يا شيخ حسن ويلقوها فرصة عليك، وقد كان. قلت له هذا وقد كان، واحد من هناك هي يطلع له مقالة طويلة في الثناء على الشيخ ربيع، الشيخ حسن يثني على ربيع قبلك، انتبه للكلام ده جيدا. ثم أيضا قلت وهل كلمة فيه حدة هي إبطال لسلفية الشيخ أم وصف للشيخ ببعض الأوصاف؟ اسمعوها مني جيدا. ثم ماذا؟ بعض الأكابر دعك مني ومن شيخ فلان وفلان وصفوا بالحدة، قال الذهبي عن ابن تيمية وكانت تعتريه حدة في البحث ولكن يدفعها بعلم وحلم. لو دلنا مشتر من كده بنبدأ في محل ثاني بعيد. قيلت عن بعض الأكابر ممن هو أكبر من ابن تيمية رحمة الله عليه، مدت عبارة وهي مع ذلك لا تحتمل أكثر مما قيلت، ومع ذلك نعذر الناس فيما هو أشد. أعني بالناس هنا إخواننا السنيين، يبدر منه ما يبدر، ومع ذلك إذا عرفنا قصده فيمكننا أن نعتذر له ونقول العبارة فيها ما فيها. على كل لنا إن شاء الله وقفات مع إخواننا من هؤلاء من هؤلاء، لعلنا أن نجمع بينهم، ولعلنا إن شاء الله أن نجعل الإخوة متحابين، لا يستغل بعضهم الفرص فيسيء إلى هذا وينتقم من ذاك إلى غير ذلك. أرجو الله أن يوفقنا إلى ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا شياطين الإنس والجن ممن أهمه التمزيق والتفريق. ويا إخوة الشيطان شغال تحريج بين الناس. إذا كان هذا قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يوما ما لأصحابه: إن الشيطان قد أيئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم التحريش الشيطان الخليل لا يترك ذلك. ويوجد من شياطين الإنس من يقوم بذلك. أعود لعبارة الشيخ حسن مندس، والله أقول لك حاجة، أنا أعرف الشيخ الشجاعة والوضوح من بدري. الخصال الزيدي الذميمة دي ما عنده، وأنا لا أدري من هذا الكاتب، لكن خلاه لغايتنا بس لا أعرفه. أيها الكاتب، تصف الشيخ بأنه مندس، ستكتب شهادتهم ويسألون. أحسن لك توب ومش اعتذر للشيخ، خير لك من أن تتمادى في الباطل. وأنا عندي من يعرف الشيخ ويحترم نفسه ويخاف العقوبة والحساب ويقدر المشايخ، هذه العبارة ليطرحها. الشيخ ما مندس، الشيخ واضح سلفي سني، وما كنت بحاجة لأن أزكي الشيخ، لكن لعله من الدفاع عن إخواننا ومن رد قالة السوء عن أعراض إخواننا. أنا لما مر من المرات جاني واحد من الشباب وناقشته، والآن هو موجود في الدرس، قلت: أسأل الله بأسمائه الحسنى أن من دخل وهو مندس أو عبارة نحو ذلك ويريد تشقيقا وتمزيقا، أسأل الله إما أن يعجل بهدايته أو أن يأخذه. نعم، دعوت بذلك. حتى الأخ قال لي: نسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا شر هذه الدعوة. قلت: آمين. على كل، أنا أقول ذلك ونعلم أن بعض الناس عندهم من سوء القصد ما عندهم، وبعض الناس عندهم من الجهل ما عندهم، فالإنسان قد يؤتى من جهله أو من سوء قصده، قد يؤتى من جهله أو من سوء، ولو قال أردت خيرا، لأن هذا من الجهل. وأما أصحاب الأغراض السيئة فالله حسيبهم، ماذا عندنا. على كل، هي فتن ولعلها تندفع ويبقى الحق ظاهرا. وإذا كان بعض مشايخنا الأكابر نيل منهم وأوذوا وصبروا، بل فوق ذلك أنبياء الله ورسله أوذوا وصبروا ونصرهم الله عز وجل، فالحق بحمد الله منصور، الحق منصور. معذرة الإطالة، ونرجع إلى الدرس الثاني وهو القواعد المسلمة.